درس قام رخ توریین تشیخ تسدین نفس نفقیرین ولو مدله ولو مدله اهای اهای اهای اهای اهای اهای اهای اهای اهای اهای اهای اهای سول غوفندی شمع غوفندی لعقل ندرس ارنت بندرس ما مدرت الخبر ما مدرت الخبر اهای اهای اهای اهي اهي اهي اهي اهي اهي جمعا غفندي جيتي وسند يم قرد نصيد ونزر وراك لاح غرم بركي دود نزر قرد نصيد ونزر اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي صغار زرين غيدي بنادو فيان غيدي خلات ونزار غيد البحر كاديا غيد البحر كاديا اهاي اهاي اهاي اهاي اهاي اهاي اهاي اهاي اهاي اهاي اهاي اهاي يا نيس غندر دي يخير زي ضربك اولي دي سوال يارسون زارة دور لحيرة دور لحيرة أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي دونيت يا تربيت ديمات يا تربيت عميسي يا الخير خليسي يا الهم بالناسي دنيت يا تربي اهاي اهاي اهاي اهاي اهاي اهاي اهاي اهاي اهاي اهاي اهاي اهاي دنيت زبطون زين يا نيم يرني سرد يزوز زرغون غر يغليش من دفران اراك صرد زرا يغليش من دفران اهاي اهاي اهاي اهي اهي اهي اهي اهي الهم يقدم نفاتي تنزرت نعيش وقنيز يقود السودة درار بقر نسانيا يقود يقرى درار اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي ولي دي سوال يكار سمسا أدور لحقرة أدور لحقرة أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي أهاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي